الحاكم حاكم البلاد التي فيها الزوج يبلغ الحاكم الذي في البلاد التي فيها الزوجة ويقول بلغته في يوم كذا. عرفنا أنها وضعت أمرها للحاكم في شهر محرم. في 15 من شهر صفر بلغ بالمحكمة الأخرى. ينتظر الحاكم الذي رفعت الزوجة أمرها إليه حتى ما يعود لو أراد أن يعود. بعد 15 صفر يقول يمكن أن يعود في 15 يوما. فلم يعود. فيصدر لها الحاكم نفقة من بعد هذه المدة أي من 1 ربيع الأول. فبكذا الزوج في تلك البلاد سنة وسنة وسنة وعاد بعد 3 سنوات. فللزوجة أن تطالبه بالنفقة من حين فرض الحاكم من 1 من شهر ربيع الأول من السنة التي أجرى فيها النفقة. قد يجتمع عليه نفقة سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو أكثر من ذلك. ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرغ لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. فإذا مر الزمن الذي يمكن قدومه فيه ولم يقدم فيفرغ لها الحاكم النفقة ولها أي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال لأنه لا يمكنها استدراك منفعة الوضع لو عجزت عن أخذه بعد. ولها أي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال. رجل عقد على امرأة في شهر محرم على صداق قدره 10,000 ريال هالة فلا فطلب الزوج من زوجته ان تقول وان تسلم نفسها حتى تسلمني المهر على البلد. قال المهر في ذمتي وانا ملتزم به فهيا معي او مكني من الدخول عليك عند اهلك لا تدخل علي ولا اذهب معك حتى تسلمني 10,000. قال ما عندي الان وانا ساعمل واتحصل على المبلغ واعطيك اياه ان شاء الله. قالت لا متى ما سلمت للمبلغ سلمت نفسي. فتفارق على هذا وذهب يعمل. وبعد سنتين جاء بعثي مني قالت من تركت انما طلبت صداقي ومتى ما سلمتني اياه سلمت نفسي. فترافع اليك فهل ستكذب لها نفقه ام لا؟ الجواب يفرغ لها نفقه لأن امتناعها هي امتنعت فعلا لكن امتناعها بحق. قالت لا أسلمك نفسي قبل أن تسلمني ما إذا سلمتك نفسي واستمتعت بي ربما عجزت عن تسليم المهر فيذهب ما بيدي ولا يمكن استعادة ما مضى. فحتى تسلمني حقي أسلمك نفسي. فامتنعت عنه لهذا سنتين فأحضر لها المهر فطالبته بالنفقة أكثر من المهر فيلزمه ذلك لأنه يجب عليه أن ينفق عليها ما دامت سلمت نفسها بشرط أن يسلمها مهرها. لأن